ثالثا ما الحكم اذا سئل امتحان اخر السنه ده ولا ايه؟ ما الحكم اذا سهى الامام في الركوع وسجد ولم يركع؟ القضيه دي قضيه من ترك ركنا وانتقل الى ركن اخر، والفقهاء الاربعه لهم اقوال اربعه في هذا الموضوع، يعني كل فريق جاء قوله لا يتفق مع قول الفقيه الاخر من الفقهاء الاربعه. ويمكن انا قلت الكلام ده في كتاب لي في هذا الموضوع اسمه نور البيان في الخشوع والشك والنسيان، فقلت اني اللي خلى الفقهاء الاربعه يذهبوا الى اقوال اربعه ان هذه القضيه لم ياتي فيها نص جلي واضح صحيح، وهو اذا ما ترك ركنا ثم انتقل الى ركن اخر. لكن انا هقول لك الراي اللي انا او اللي رجحه حتى بعض المحققين واللي انا اصلا ملتزم به، وهو راي الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله. الامام احمد بن حنبل بيقول ان من ترك ركنا ثم انتقل الى ركن اخر فله ان يعود الى هذا الركن ما دام هو في نفس الركعه، إذا تذكر وهو في نفس الركعة. أما إذا تجاوز الركعة ودخل إلى ركعة أخرى ثم تذكر الركن فتنهدم الركعة التي ترك فيها الركن وتحل ما بعدها محلها. كلام ده واضح ولا بتكلم هيروغليفي؟ مش عايزين نرد عليه. هديك مثال بسيط جدا جدا جدا عشان تكون المسألة يعني طيبة. هنقول للأخ بعد إذنك تعال تعال بعد إذنك. أيوة أطبق عليك المشكلة يعني. لا ما تخافش، هنديك كتاب من دول بس بدل تعب. الشيخ بيصلي تمام، قرأ، المفروض إنه بعد ما قرأ هيعمل إيه؟ هيركع. الشيخ سجد، اسجد، لازم نطبق عليه. سجد، اسجد، ايوه اسجد، مش شرط انك تتجه لقبله يعني، احنا بنمثل عليه، اسجد. فسجد، لا، عند الامام احمد لو تذكر وهو ساجد كده هيرفع ويروح راكع، يبقى عاد للايه؟ للركوع. لكن هاب ان هو تنى ناسي لحد ما سجد السجدتين ودخل في الركعه الثانيه اهو، فافتكر انه في الركعه اللي فاتت نسي يركع، يعمل ايه؟ يبقى الركعة اللي فاتت دي كأنها لم تكن، واللي هو فيها دي هتحل ايه؟ محلها. سواء افتكر في الركعة التالية مباشرة او افتكر هو في اخر الصلاة، يعني افرض ما افتكرش في اخر الصلاة، يبقى هو هيبقى فاضل له ايه؟ هيبقى فاضل له ركعة برضه. كلامي واضح؟ ده لو تذكر وهو في الصلاة، اما انه يتذكر في نفس الركعة واما انه يتذكر بعد ما يتجاوز الركعة، فإن تذكر في نفس الركعة عاد الركن إلى الركن ولا يبالي بما فعل، وإن تذكر بعد أن دخل في ركعة أخرى انهدمت الركعة التي ترك فيها الركن وحلت ما بعدها محلها. هذا إن تذكر وهو في الصلاة. أما إن تذكر بعد الصلاة فإما أن يتذكر عن قرب وإما أن يتذكر عن بعد، وحد القرب عند الإمام أحمد بن حنبل ألا يتجاوز مكان المصلى، ألا يحدث، ألا يتكلم أكثر من 6 كلمات. فلو تذكر وهو لم يتجاوز المصلى، لم يحدث، لم يتكلم أكثر من 6 كلمات، هيقوم ويأتي بركعة واحدة فقط لا غير، وبعدها يسجد سجدتي السهو. أما إن تذكر عن بعد بعد أن أحدث أو تجاوز المصلى أو أكثر من الكلام فالصلاة جميعها قد انهدمت وعليه أن يعيد الصلاة.